هو مخل لشرط الستر في صلاتها. نعم هذا هو الأرجح، ولكن إذا بدا باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فهذا لا بأس، أما إذا كانت واقفة فلا بد لما ذكرنا من الأدلة أن يكون قدماها مستورين. نعم. إذا بدأ شيخنا يعني عن غير تعمد بالنسبة للبطن، كيف؟ إذا بدأ عن غير إرادتها طبعا، لأنه لما يسجد، لما يسجد الساجد لابد ما يظهر بطن القدم، المهم أن يكون ثوبها سادرا لقدميها، حتى لو ظهر شيء من ظهر قدمها دون قصد منها فهذا عفو، فبما أولى أن يظهر باطن قدميها. لكن لو ظهر شيخنا عفوا ظاهر قدميها، هنا ما ينبغي أن تستعمل الجوارب؟ لماذا؟ هل ثوبها قصير؟ لا ليس قصيرا. إذن غيره عندك شيء آخر؟